لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. صلوا على سيدنا النبي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. صلى على سيدنا النبي. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عليك سيدنا. عليك يا عالم. صلوا على سيدنا النبي. عليك يا محمد. عليك يا سيدنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمن وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين. ينتهي أسرار ومنهج لا يضل منار وعز لا يهزم أنصار. صلى الله عليه وسلم. يزيدك يزيدك. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله تقتلون يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يا نساء النبي